لما خلاني ديما من غير افتخار ديما من غير افتخار اللي فوق لما خلاني ديما من دون افتخار ديما من غير افتخار ولكن اللي ديما فخور بكل احبابي والجمهور لكن اللي ديما فخور بكل احبابي والجمهور لكن هذا مش غرور لا والله يا حدار لا والله يا حدار ولكن هذا مش غرور لا والله يا حدار لا والله يا حدار انا والله يا حاضرين نحيي كل المستمعين اللي الكلامي مشتاقين وكل الاخوه الفنانين بدون اسمه وبدون ستار بدون اسمه وبدون ستار نحيي كل الفنانين بدون اسمه وبدون ستار بدون اسمه وبدون ستار نحيي كل الجماهير الله يمسيكم بالخير الله يمسيكم بالخير لكم اللي سلام كبير وتحيه وبيتين اشعار تحيه وبيتين اشعار لكم اللي سلام كبير وتحيه وبيتين اشعار تحيه وبيتين اشعار سلام وميتين تحيه نبدا بالصحراء الغربيه نبدا بالصحراء الغربيه نبدا بالصحراء الغربيه وسلوا من عز علي ومطروح بوادي وحرار مطروح بوادي وحرار وسلوا من عز علي ومطروح بوادي وحرار مطروح بوادي وحرار والبحيره واسكندريه البحيره واسكندريه البحيره واسكندريه البحيره واسكندريه فيها ناس اصحاب ليا فنانين عزاز علي عارفين الواجب اقدار عارفين الواجب اقدار فنانين عزاز علي عارفين الواجب اقدار عارفين الواجب اقدار عارفين الواجب دايرين شمال وجنوب سينا شمال وجنوب سينا شمال وجنوب سينا فيها ناس تعز علينا في العريش عرب حرار العريش عرب حرار فيها ناس تعز علينا وفي العريش عرب حرار العريش عرب حرار بالغار نقع عرفان غوالي والبحر الاحمر في بالي سكانة ديما غوالي ناس عرب اصحاب اقدار ناس عرب اصحاب اقدار بالغار نقع عرفان غوالي والبحر الاحمر في بالي سكانة ديما غوالي ناس عرب اصحاب اقدار ناس عرب اصحاب اقدار ناس عرب اصحاب اقدار ناس عرب اصحاب اقدار فالسويس والشرقية حفايد واسماعيلية فالسويس والشرقية حفايد واسماعيلية المعازة واسماعيلية المعازة واسماعيلية بالبيس وكل السلحية وكل القبايل جملي يا عربان المنوفية والمنصورة والغربية يا عربان المنوفية والمنصورة والغربية وما ننساش القليوبية ولا ننسى المنصورية اللي غرب البحر اللي غرب البحر عمري ما ننسى المنصورية اللي غرب البحر اللي غرب البحر وهلي في بلاد الجيزة مرحب يا عربان الجيزة مرحب يا عربان الجيزة مرحب يا عربان الجيزة الأهرامات علي عزيزة وسكارة بلاد الآثار سكارة بلاد الآثار الأهرامات علي عزيزة وسكارة بلاد الآثار سكارة بلاد الآثار وهي بلاد الآثارات وبها ما ننسى العيات وعمري ما ننسى العيات وكل أحبابي في العيات نحيي العربان الواحات اللي مسكين على العادات وديما عارفين الأقدار ديما عارفين الأقدار نحيي عربان الواحات نحيي عربان الواحات اللي مسكين على العادات وديما عارفين الأقدار ديما عارفين الأقدار ديما عارفين الأقدار ديما عارفين الأقدار ناس بوادي ديما دوم نعدي توا عالفيوم وجماهيري في الفيوم وجماهيري في الفيوم وأحبابي كل الفيوم رجالة وأصحاب عزوم بوادي بني مزار بوادي بني مزار ورجالة وأصحاب عزوم بوادي بني مزار بوادي بني مزار بوادي ويعز الطيف رجالك يحد السيف رجالك يحد السيف في المنيا وفان السيف في المنيا وفان السيف وسيوط بلاد العمار وسيوط بلاد العمار في المنيا وفان السيف وسيوط بلاد العمار وسيوط بلاد العمار وما ننساش كنا وهوارة في الشينة عربان درارة في الشينة عربان درارة سوهاج بلاد الأمارة فيها الوادي والبندار فيها الوادي والبندار سوهاج بلاد الأمارة فيها الوادي والبندار فيها الوادي والبندار الحي جنوب الصعيد وتشكى والوادي الجديد السد العالي بالتحديد السد العالي بالتحديد اللي قريب واللي بعيد تحية للناس الحضار تحية للناس الحضار تحية للناس الحضار تحية للناس الحضار لها ملي مليون تحية هالأقصر السياحية والحضارة الفرعونية وأسوان بلاد النوبية اللي جوها من كل جلية من كل العالم زوار من كل العالم زوار لها مني مليون تحية هالأقصر السياحية والحضارة الفرعونية وأسوان بلاد النوبية اللي جوها من كل جلية من كل العالم زوار من كل العالم زوار من كل العالم زوار من كل العالم زوار ومن كل العالم لو لف مهما عقلي دار ولف مهما قلبي دار ولف مهما عقلي دار ولف ما ننسى عربان الصف لو حتى زماني دار لو حتى زماني دار ما ننسى جمهور الصف لو حتى زماني دار لو حتى زماني دار ومهما دار الزمان ما ننسى بلادي حلوان اللي مشهورة في كل مكان فيها العيلة والجيران والرفاقة والحبان وحبيبة عيني كمان حكينا عن وصف البلدان من السلوم لحد أسوان عن القبائل والعربان ونختم قولي يا حضار نختم قولي يا حضار عن القبائل والعربان ونختم قولي يا حضار نختم قولي يا حضار هي هي.